بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا أيها الإخوة والأخوات. وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعد.